يا بشرى من عمل بهذا الأمر تعلم علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ثم جاهد الضلال في هذا العصر. هذا العصر عصر تعاضدت فيه الكفريات الاعتقادية والعملية، فهنيئا لمن بذل جهده في كفاح ذلك، يكون شهيدا لو مات على فراشه بقوله عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي معناه العقيدة والأحكام، لأن معنى السنة في اللغة الطريق، إنما الفقهاء في اصطلاحهم صاروا يقولون للعمل الذي هو ليس واجبا سنة. أما في الحديث السنة هي طريقة الرسول.